الصحابة. من يميل حديث من ملكته أن الله يفرح عندما يدستنا ويضحك عندما يسك نبي عليه الصلاة والسلام بحديثات سنقرون عليهم من ملكته. وقوله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام يالوت لله الله نو لله الله نو أشد فرحا أشد جبرتا فرحا فدستها بكل برتانو عام دستها وبرتها جيخانو يرادلو يتوبتي عبدي بباري وتوبت يتاكتن بدستها فدستها بكل بتامي برتانو يرادلو يتوبتي عبدي بباري وتوبة من ملك من أحدكم كنام تكان داتو برحلته جمالو لايك نبرو كجمالو لايك ودك أصوية يبلت جيتاكتو بتامي بدستها بباري وتوبت يلالو نبي عليه الصلاة والسلام. أكملنا القصة قصتون حيثنا والنرم قال له فكر سنة القصتون من الدوانة الحديث حديث مولاوي يا بنا حديث مولاوي الحديث مالك حديث كالتلال مالك لله الله نو أشد فرحا جسته يبرتانو بتوبة عبده تبارا وتوبة جسته يبرتانو جفاته فمن يبلت من أحدكم خذاك أنداك براحلتي جمل لي كنبره سويه يزيه سوية فارس كان في بني إسرائيل درو زمن ينبرة سونا جمال الله يكونوا سالة براها وصيه هذا براها ومكاك المدربة جالي سيدر كجمال الله يوزيك وعليها طعامه وشرابه جمال الله ينبرة منه مقبول ما تبصل فتوهيده تستاقرتو ذات سرطانيتو سالة جنجة كناكين عتقبو خوما جنيا عيات ما لسنو جمال الله جمال الله يكونوا زمام وانيا زنة اندهالة من على اللهم جيتايه يا رب أنت دستنا أنت دست كموتني تملل سمرك اللهم جيتايه أنت عبدي أنت يني ضارع وأنت إني أنت جيتاني يا رب أنت يني ضارع إني أنت جيتاني يا رب أخطأ من شدة الفرح لابن النبي عليه الصلاة والسلام فأنت لست يتناجرون ما لو قمت ساكتا يجيه سوي دستا يا سبحان الله ملك يا متأنم يبلو ما تأمن يبلو كموت عفاف لي مهرتي التدرج التي يدانسو اللي عال أبك أو تأمر كفتر ولد كموت عفاف يدانسو يمناجنيو اندفتا يمناوكو الزو كستفو تيالفو بشان ليلا ما نمناكو مجنة النايسان كذي سو يبلد يتحسي الدفتا الببارة وطوبة الالو نبي عليه الصلاة والسلام يس أفرح أشدو فرحا نقول السناجر عربيو فرح نمرو فرح مالك دمو دفتا مالك دمو جتاي دفتا النبي عليه الصلاة والسلام ليلة عربية مكيرات فصوار الدم صحابة مال تدنبرا لله أشد فرحا يلون إن جال لتكبروا اسكهنين علي درسا حديث متفق عليه بخاري مسلم يذكرون وقوله صلى الله عليه وسلم ليلة النبي عليه الصلاة والسلام ينقرون حديث الله من يضحك الله الله يسكى الله إلى رجلين وده لتسوش به لتسوش مكناية سكى يقتل يقدل الناس أحدهما كولا سانداتو على الآخرة ليلنيون يقدلونا كلاهما خلطتم يدخل الجنة جنة جبال يدخلان الجنة بذين يسال على بهولتهم يدخل الجنة جنة جبال إيان دانداتو يدخلان الجنة خلطتم جنة جبال إيلة أمجتان يحشك والله لنبي عليه الصلاة والسلام يضحك ينجلو فرد من ما سنجتش عاقاتكم عكرمون نبي عليه الصلاة والسلام يضحك مالكاتو عاد كفية يسك على مالك نونجي يبدأ أنت يسك على الانداخل ولو فتروا سويت لنا نبي عليه الصلاة والسلام عرب الأصوات جنبرا يضحك عندهم عندي رواية لك من النب هاي يضحك الرب بلو طيقات الصحابية يفاك يسك على الاسو نعم على الاسو إذن من نعدمه من ربي يضحك كم يسك جيتا خير عنك عمالك كم يسك جيتا خير نجر عنك عمالك بدون ملك ستاتك سبحانه سمدك ثلاثة يضحك يميلو فرد منم عادنا بفرم صحابيتم تكأذلو تعالى يضحك مالا من مالكنا يا رسول الله فالعام يهون نجل تكبداتي ونجي رابي ما هذا يا رسول الله ما معنى هذا من مالك هوتنا ايه ترجمه من دين يا رسول الله يتأيك عالي اذذبو تالي يصحابوكي قالوا يا رسول الله ما هذا ايه من دين وقالوا يتأيك عالي يضحك يا لندن صحابة الكيكة لمن جبتو تعالى فالعام ترجمه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير السلم يمثل إلا مجيطاتنا يضحك مالك يسول جيبتك قال لنا اللهم تساك أن نجنان يالن ቆዳችን መቆማተር ውስጣችን መሸማቀቅ የለበትም። ለምን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሽራፈል ኸልቅ አዕለሙ ቢላህ بعد الله رسول الله ስለ አላህ የሚያውቁት ከአላህ በኋላ ረሱልላህ ናቸው። ስለዚህ የሚያደናብር ንግግር አይናገሩም። ሌላ መልእክት ያዘለ አሽሙር ወይም ደግሞ ሰምና ወርቅ ያለበት ካልጠህ ድረስበት አይሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አሽር ወደ ማብራሪያው እንግባ። ለላሁ ስንል አላሙ ላመል ኢብቲዳ ለላሁ ስንል አላሁ አይደለም አላሁ አሸዱ ፈርሐን እንዳትሉ። ሐዲሱ ምንድን ነው የሚለው? ለላሁ ነው አይ የሚል የለም። ለላሁ ላሙ አላሙ የመጀመሪያው ላም ወይንም ሊላሂ ብላችሁ እንዳትቀሩ። ሊላሂ እንዳትሉ ምንድን ነው ተብሎ የሚቀራ? ለላሁ ነው የሚባለው። አላሁም አይደለም ሊላሂም አይደለም። አልሐምዱሊላህ ሊላሂም ትመስላለች ወላኪን ሲቀራ ለላሁ አላሙ ላሙ የመጀመሪያው ላም ላመል ኢብቲዳ ነው መጀመሪያ ነው። ለሙሐመዱን ቃኢሙን ትላለህ ላመል ኢብቲዳ ነው። ሙሐመድ እኮ ቆሟል። ለሙሐመዱን ለዘይዱን ቃኢሙን ብለን እንደምትነገር ለላሁ አሸዱ ፈርሐን ላሙ ላመል ኢብቲዳ በመባል ይታወቃል። መጀመሪያ ቃል ላይ የሚወድቅ የምትከሰት የምትገባ ላም ማለት ነው። ለላሁ አላህ ነው አሸዱ ፈርሐን በጣም ይደሰታል ጌታችን። መንሱቡን አለተሚዝ አሸዱ ብሎ ፈርሁን አላለም ወይም ፈርሁን አላለም በኪስራ ፈርሐን ለምን አለ ካላችሁ አለተሚዝ ነው በተሚዝ ነው። ተሚዝ ብዙ ጊዜ ነግሬያችኋለሁ። ተሚዝ ማለት ሆነ ቃል ላይ ሌላ ቃል መተካት የሚቻልበት ላይ መዝዳችሁ ከመካከል አምጣችሁ ስትጠቀሙ ተሚዝ ይባላል። ለላሁ አሸዱ ጌታችን በጣም ይበረታ ነው። በምን ሙልከን ሱልጣንን ቁወተን ፈርሐን በምን በኩል ፈርሐን ብሎ ለየላችሁ። ብዙ የሚያሻሙ ዝቡካ ላይ መግባት የሚችሉ ቃላት ስትነበሩ ማለት ነው። ተሚዝ ታውቃላችሁ አይደል? እህ ተሚዝ ማለት ምን መሰላችሁ? በአማርኛ ራሱ የሚጠቀመው መሐመድ በጣም ብርቱ ነው። በስልጣኑ በሀብቱ በጉልበቱ በሆነ ነገር ሊያሻማ ይችላል። መሐመድ በስልጣን በኩል በጣም ጎበዝ ነው ስንል በስልጣን የሚለው ምንድነው ማለት ነው? ተሚዝ ነው ከሌሎች ነገራቶች ነጥሎ ማውጣ ነው። ገባችሁ መሰለኝ። እስተራይቱ 20 20 ገዛሁ አላችሁ ለምሳሌ 20 ገዛሁ 20 ምን ወይንም ደግሞ 30 ነገር ገዛሁ አላችሁ 30 ምን 30 ጫማ 30 ምንጣፍ 30 ሞባይል 30 ካርድ እያላችሁ የምትናገሩት ካርድ ከነዚህ አንዱ መርጣችሁ ካስገባችሁት ያመርጣችሁ ያስገባችሁት ነገር ምን ይሆናል? በፈትህ ነው የሚቀራው በአረብ ሉጋ ማለት ነው። በአረብ ውስጥ አጠቃቀም ተሚዝ ይባላል። ስለዚህ ለላሁ አላህ ነው አሸዱ በጣም ይበረታ ነው። ከምን በኩል ፈርሐን ከደስታ በኩል ትላላችሁ። መንሱቡን አለተሚዝ በተሚዝነት ነው መንሱብ ተደርጎ የተቀራው። ወልፈረሁ ፈርህ ማለት ፊሉጋ በዲክሽነሪ ጥሬ ቃሉ ፈርህ ማለት ምንድን ነው? ፈርህ ማለት አስሩሩ መደሰት ማለት ነው። ወለዘቱል ቀልቢ የልብ እርካታ ማለት ነው። የልብ እርካታ ወይንም ደስታ ማለት ነው። አስሩ ፈርህ ማለት አስሩር ደስታ ማለት ነው። ወለዘቱል ቀልቢ የልብ ጣዕም የልብ እርካታ ማለት ነው። ፈርህ ማለት ይሄ የልብ እርካታ የሚባለው ነገር ጌታችን ላለ ማለት አይደለም። እኛ ጋር ነው ይሄ እንደዛ አይነት ነገር ያለው። ወላኪን ፈርሃ ያለውን ወይንም ፈሪህ አላህ ተደስተ አላህ ይደስተታል የሚለውን ነገር ምን ብለን ነው የምንተረጉመው? የፍረሁላህ አልፈርሁ መዕሉሙን ወልከይፉ መጅሁሉን ወልኢማኑ ቢሂ ዋጅብ ወሱአሉ አንሁ ቢድዓ ከይፍ አይባልም። እንዴት ነው የሰው ልጅ ሲደሰት ከይፍያውን እንጠይቃለን? እንባው ላይ ሊተናነቀው ይችላል፣ ያንቀጠቀጠው ይችላል፣ የሆነ ነገር ሊተናነቀው ይችላል። የሰው ልጅ ከይፍያ ልናገር እንችላለን። ወላኪን አላህ እጅግ ደስታው የበረታ ነው ሲሉን ከይፈ ፈረሁላህ የአላህ ደስታ እንዴት ነው ተብሎ ቢጠየቅ ምንድን ነው የምንለው? አልፈረሁ አላህ ሲፈቱት ላይ እንዴት ነው የምናደርገው? ይስቃል ማለት ምንድን ነው? እንዴት ነው የሚስቀው? የሰው ልጅ ሳቅ እናውቃለን። እንዴት ነው ይስቃል ማለት? ላ እጅ ላይ ተወቁ ቀጥለ የዱሐክ ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቃሉን አስቀምጠዋል። አዱሐኩ ወልፈረሁ ማዕሉማኒ ወከይፉሁማ መጅሁላን ወልኢማኑ ቢሂማ ዋጅብ ወሱአሉ አንሁማ ቢድዓ ፈርህ ማለት ደስታ ማለት እናውቀዋለን፣ ትርጉሙ ይታወቃል። አላህ ዘንድ ግን ከይፍያውን አናውቅም። ማመን ይወጅብብናል፣ ነብይ ተናግረውታል፣ ሷሃባ ሁሉ ተቀብሏል። መጠየቅ ደግሞ ከይፍያውን ቢድዓ ነው። ሷሃባ አልጠየቀም። እንዴት ነው ብሎ ሰሃባ አልተደናበረም አጥቶ እንዴት ነው ሲጌታችን የሚደሰተው አይባልም ማንንም አላህን አላየውም ተደስቶ እሱን ያየ የለም ስለዚህ ያላየነውን ነገር ደግሞ እንደዚህ ነው በዚህ ፎርም በዛ አጣጣ ምናምን ተብሎ መግለጽ አይቻልም አይቻልም ስለዚህ ወልፈረሁ ፊ اللغه በዲክሽነሪ በፍሬ ቃሉ አስሩሩ መደሰት ወለዘቱ القلب የልብ እርካታ ነው ጌታችን እጅግ በጣም ይደሰታል ማለት ዘመን በምንድን ነው የሚደሰተው ቢተውበቴ አደደ በባሪያው ተውበት በባሪያው መመለስ አተውባ ተውባ ማለት ፈል ኢቅላኡ ነቅሎ መውጣት ነው አን ዘንቢ ከወንጀል ነቅሎ ማውጣት ከወንጀል ውስጥ ራስን ከተዘፈቁበት ወንጀል ውስጥ ራስን ማውጣት ኢቅላ ማለት ራስን ሙሉ በሙሉ ማውጣት ማለት ነው ኢቅላ መንቀል ይሆናል ለሌላ ቦታ መንቀል ኢቅላ ይሄ አልኢቅላኡ ሙሉ በሙሉ መውጣት አን ዘንቢ ከወንጀል ውስጥ ሙሉ በሙሉ መውጣት ወርጁኡ መመለስ ኢለጣዓ ወደ አላህ ተእዛዝ ወደ አላህ አምር ወደ አላህ ጧዓ መመለስ ተውበት ማለት ይሄ ለተውበት ብዙ ሸርጦች አሉ አተውባ ተውበት ስናደርግ اذا كان الحق بين الله وبين العبد በባሪያና በአላህ መካከል የተፈጠረ ስህተት ከሆነ ዝሙትንና የመሳሰሉትን ነገር ከሆነ አንደኛ ከወንጀሉ መውጣት አልኢቅላኡን ይዘን ከወንጀሉ መውጣት ተውበት ስናደርግ ሁለተኛ አንደገን ለማማባ ላለፈው መስጠት ሶስተኛ አልአዝሙ አላ ይعود في ذلك المعصيه الزوج جلس ድጋሚ ላለመመለስ መወሰን ሶስተኛ እና ሌላ የሚጠምሩታለ አልኢኽላስ በኢኽላስ መተው ሰው ፈርቶ ሸም ይዞ ምናን ነገር ሳይሆን በኢኽላስ ለአላህ ብሎ መተው አራተኛ ይጠምራሉ ምን ለዑለማ اذا كان الحق بين العبد وبين العبد بباريانا بباريا مكاكل يتفطر بانتم متوتين يمثل حقو سبتين يمثل ظلموتين يمثل كهونا انذي يقطرناتو اراتنا خمسنيا لسو حقون مملك وينم دغو ازو ايو تبقلي بلو راسنا سالفو مت توبا مالك انذي ناتو توبا مالك هي الاقلاع مولو بمولو موطات ان ذنبي كونجل والرجوع مملك الى الطاعه وده طاعه وده الله تزاز مملك فذي ጌታ እጅግ በጣም ይደሰታል ቢተውበት ያደረገ ቢተውበት አደረገ ምራ ቢራህለቲ እግመሉ ላይ ተነበረው ሰውዬ እግመሉ ላይ ተነበረውና ከወደቀው ሰውዬ የበለጠ አላህ ይደሰታል በባለው ተውባ ምንድነው ቢራህለቲ ማለት አራህላ ራህላ ማለት አናቃ ሴት ግመል ናት አለቲ ተስልሑ የደረሰች ሆነች የምትጠቅም አንቱርሐል ልትጫን ለመጫን የደረሰችና ለመጫን የሚጠቀሙባት ማለት ነው ለጭነት የሚጠቀሙባት ለመጓጓዣ የሚጠቀሙባት ማለት ነው ቢራህለቲ ማለት እግመሉ ላይ ሆኖ አራህላ ራህላ ማለት ምንድነው አናቃ ሴት ግመል ናት አለቲ ተስልሑ የምትሆን ማለት ነው አንቱርሐል ለመጫን የደረሰች ለመጫን የምትጠቀም ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ሰው የበለጠ ይደሰታል አላህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም الحادث بفتح قرص بنا الحادث منصوب بفعل مقدر ضرب الزبو السواكين نتالة الحادث يميلو منصوب ما منصوب مالك بفتح قرص مكرر كانوا مثله الحادث لمن منصوب هنا أوبجكت من دي منصوب نمي هنا أوبجكت منصوب نمي بفتح نمكرر أوبجكت هنا بمن دينا بفعل مقدر الزيب فعل مقدر على فعل مقدر مالا من مالكنا በውስጣዋቂነት ይወደቀ ዘርብ አለ ምን ይምል አይ አክሚል الحديث አክሚል አማላ አልሐዲስ ሐዲሱን አማላ ይላል አክሚል የሚለው አንተ አክሚል ሳብጀክትና ቨርብ ማለት ነው አክሚል አንተ አማላ አልሐዲስ ኦብጀክት ነው በፈትህ ይቀራል ማለት ነው አልሐዲስ ማለት ሐዲሱ ይቀጥላል ሐዲሱን ሙላ አክሚል الحديث ገልጻችኋል ግልጽ ነው አይደል አልሐዲስ ብላችሁ ትቀራላችሁ ኦብጀክት ነው ኦብጀክት ነው ምን ሲልና ፋዒሉ ሳብጀክትና ቨርቡ ወድቋል በውስጣዋቂነት አለ እሱ ምንድነው አክሚል የሚለው ስለላችሁ ለአንል ሙሰንፍ ለምንድነው ሙሰንፍ እዚህ ድረስ ያሳጠረው ለአንል ሙሰንፍ ይቅተሰራ አሳጥሮታል አለ ሻሂድ ምንሁ የሚፈልገው ነጥብን ብቻ አውጥቶ ትቶታል ሐዲሱ ምን ብሎ የምንፈልገው ፈራህ ያለው ነው ለላሁ አሸዱ ፈራሐን ቢተውበቲ አብዲ ቢራህለቲ ያለና ታሪኩን ቆረጠ ለምን የሚፈልጋት ከሐዲሷ 6 ፖይንት ብቻ ስለሆነ ነው ለላሁ አሸዱ ፈርሃን አላህ እጅግ በጣም ይደሰታል የሚለውን ብቻ ሲንዱስ ነው የፈለገ ሙሉ ታሪኩን አይደለም የፈለገ ሙሉን ታሪክ የነገርኳችሁ ነው ታባልተነ لان المصنف يكتبه الزجاج ابن تيميه ማለት ነው አቀደቱ ለስያን አዘጋጁ አጥሽፍ ተከታተለ አሳጥረዋል አለ ሻሂዲ በነጥባቸው ላይ ምንሁ ከሐዲሱ ነጥቡን ብቻ የተመለከተው ላይ አሳጥረዋል وهو يعمل مندنا إثبات الفرح لله سبحانه قرأت للتجبة وجتاكم جسسان مرقا جتنا على ما يليقوا بجلاله كالإلها جيال النتقال بمهيد ملكه يسو جسسا كالإلها جيال النتقال بمهيد ملكه يسو لجس جسسا ركما النتقال بمهيد ملكه وهو فرح مالات جسسا مالات سلالات وهو جسسا مالات صفة كمال يملونك بهرين يملونك مجلك آنو نبي عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بلو كانوا يملونك جفاك يملونك بهري مجلك آنو تجلك آرين وهو فرح جسسا صفة كمال يملونك مجلك آنو لا يشبهه أي مثلهم لا يشبهه أي مثلهم فرح أحد يندم أكل جسسا أي مثلهم يانجم أكل جسدا يجيبها من جسدا أي مثله لا يشبه أي مثله فرح أحد يانجم أكل جسدا من خلقه فجيبها فكرة هذا يانجم أكل جسدا يجيبها من جسدا أي مثله بل هو كسائر الصفات عندما يجيبها من جسدا عند للوشو بحرية تشنو عند للوشو بحرية تشنو بل عندما عندما انقال للمساسلون هو يجيبها من جسدا تلالك كسائر الصفات عند للو بحرينو لمثال يسوم لجي سميعنا اللهم سميعنا يسوم لجي سمع اللهم نسمع يسوم لجي أواكينا بلوان لراسو الله أني ما أواكينا بلوان يسوم لجي قبضني أم الله اللهم أني قبضني أني بلوان يهو اللي يا الله قبضني النت يا الله تملكات النت يا الله سمي النت يا الله أواكي النت كالله قارب المهد ملكنا يسوم لجي أواكي النت سمي النت تملكات النت دمو كسوم نفسه قارب المهد ملكنا يكرار ربع المالك هذا والله حتى الفرع وهذا السمع والبصر نسمع ماي من ملكة ماوك يسول جوت إنفاريج من مثله وفوق كل ذي علم عارم كليك بلايك الله يسول جوت مثاكل إنفاريج من مثله فكيف بين الخالق والمخلوق بفتارنا بفطر مثاكل يالله اللي جنة اللي أكسبه بفطر مثاكل إنفاريج من مثله ماذا ومن ما ينسمى القائد جرائي عاشتان مامن إذن كتموس أي كتم أرندك بجي الفكسرون فبلو عندتو يهونا إنتم أي جلال لمن يهن بحري بالمن ملكته وسولج مكاتل انقوى فتعام تفسير جنة الله فكيف بين الخالق والمخلوق عام لجنة الله فلذي لا يشبه أي مثلهم فره أحد يعندم أكل جسدة من خلقه كفترة فيه سن جسدة من مثل الله هو هي جسدة كسائر صفاته عند ليلة وندي جيتها بحرينه وهو فرح إحسان يولتها جسدانه يولت يا إحسان يبدو أجزاقوت يبدو نجر جسدانه بقول في أستغنى الله من جسده هو نجر في أستغنى لمن لله أشد فرحا بتوبة عبده في رحلته يهين سوينا عن التجسد تبلا من دنه ولا تعكس سلمي فلقنه عدلم عدلم فرح إحسان فرح إحسان يولد هذا جسده وبر خير يمسأت جسده ولد يأذن في جسده انجي لا فرح محتاج يتحجي جسده عدلم إلى توبة عبدس يبارعون توبة هلق سو يهلق أكل جسد الله ينتفع بها لتكك مرسال يبارعون توبة لتكك أمزنجا انقوان انتم اللسكل انزلو لذا يتدرج ملسال الله يتاكسن بني يجسد الله انيا تملس تملس انتو عشنا يتكمو عمت المأسياتن عيبودو بني توبة مجسده من اين الجسد الله كالتبالي هذا فرح إحسان وبر ولو إحسان يولتها وبر خير يمسك ولد يأذنك جسدان من جسده بيه عندي لا محتاج لا فرح محتاج يكجي جسدان من جسده بتوبتي عبده يباريون توبتي مكجل آقال هم هذه من جسده ينتفع بها لتتك مرضاك زندا باباريو توبت تتك أمليهون زندا ياس جسده صلاة جنينو عادلنا يولتها دخل من من يقودو من من يتكمو إلا من جسدنا يقودو جسدان إن عند نجر يهون نجر يقود لب من النجر سناجي يعني نجر سلم من التكة مبتسم برأت كم برس سناجي من الجسد أو برون سلم من التكة مبتسم يعني عند الجسد كت كم جاري سازن يبي خشين الجسدين بإحسان وبرين ولطفين سازن فولتا بخير سقطا أما ولط بإذن سازن الجسدين فإنه سبحانه راتب تجب وجه خشين لا تنفعه طاعة المطيع لا تنفعه أتكمه وعات المطيع يتعزاجه استئزاز إش النفاق إش مالكات ثم عليكم وعاته متعززاته المطيع يتعزاج تزازون مكبره مالكم يتعزاج تزازون مكبره ولا تضره أتقدهم معصية العاصي يونجلن منجل أتقدهم يمطيعن طائج عيتقمهم يونجلن منجل أتقدهم جهد لذي جيت أكتب لن يجسد على كتب على لباري وطروف كناتبو يتنسان وقوله صلى الله عليه وسلم نبي ما نتاكتو يضحك الله إلى رجلين الله وده لك تسويك يسك قلب الوال إلى آخر الحديث حديث كمت أرشاوي كالسلام قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قلت هذا القوتال الله ينسك أبت المكنة صلى الله عليه وسلم قلت هذا القوتال في آخره على حديث حديث كمت أرشاوي يقلت أتال سبب ذلك يجي تاكتن يمساك أن مكنة يساك أبت المكنة نبي عليه الصلاة والسلام مت أرشاوي يسكمت أتال في قوله بني لو قالت حديث ليلة يضحك الله إلى رجلين وده لسويك الله يسك يقتلوا يجدلنا أحدهما عن دنيو الآخرة للون جلنا كلاهما كجاي المواشم يرسلان الجنة جنة جبال الله النبي عليه الصلاة والسلام عند بلون يقتلوا يقاتلوا هذا يهي من يوم جمرة يتسلما يجدلا في سبيل الله كالله من جنة يوم جمرة ومواشمان فيه يقاتلوا شواقا يتسلم هذا يهي من جمرة ويموتوا سوية في سبيل الله كالله من جنة شواقا جهاد لي فيستشهد أو فيستشهد يموتان سمعت يهونا المالك سمعت يهونا يموتان يموتان ثم يتوب الله عندنا الله توبة يوفقنا على القاتل جدائن دقم توبة يستعونا فيسلم إسلام يتقبل فيسلم فيسلم عدد فيسلم إسلام يتقبل لهم من نوتوية عندنا سيقاتل إهم من يودهم بتروا كإسلام دقل هنا وراء إسلام هيلوسين يواجر في سبيل الله فالله من جل عز وجل سواغا فيستشهد بغم السزابوت علي اندقنا يتكدل البشر النزيف لستو الجنة سيجنا يعلم معنى معنى معنى سنو جدائنا هجدائي معنى تجزام فلاعب الجنة الدولة علي جنة حقيقة لا نشهد لأحد بدخول الجنة إنها وحدي جنة جبال تبلو من سكرنة على تسكرنة للو صحابيو تنهام جاتا مذكروا الله جنة السجنة مذكروا الله فالمعنى فارغة اندو بيهون على أقربو للمثال لإجزامبلو قرب يميهون لن مجمرة وحشي جمعنن تجل نبه معنن جلو نبه حمزان قد جلاله مترش على اندقنا لهم الله سوبت وابتقونا إسلام تقبلنا بإسلام ليسو وقا سواقا قويته مسيلمة الكذاب جلاله مسيلمة الكذاب طور نفسي جيني موتو نعو بكر سبك بسواق جيمان مجمع جينة تجدله فالفشادة في سبيل الله حمزان وحشي جنة سبك جنانيه الله يضحك في هذين الرجلين يقاتل هذا يمجمر يواجه في سبيل الله بالله من جل عزوجه فيستشهد يورك يموتال سماعته هنا ثم يتوب الله على القاتل إن جناب جدا يلاي دقم الله توبته وفقونا فيسلم إسلام يكبله فيقاتل في سبيل الله بالله من جل يواجه فيستشهد إن جنازة يموتال دقم هو لسنين وصوله وهذا من كمال إحسان الله يه يا الله ملولة وهذا من كمال ملوك هنا كجفات ملولة وإن الجبال عندما موفق الله إن خالي سنسن تشفه أهد لا ينذرن أمه بسنسن يوتسكه إن خالي بن الوليد عجبني جفات سرا فكيف يغير الأحوال حالا من حال إلى حال هني توسن بتاريز لنك أي رسول سبحان الله يقول الصحابة لك أهل الله إنهم زند جدلوا رأس مكنيت منه إن ما نبر خالد نو بفرسني عم تفرسني يعني زوم أتو أبدك وسؤال سو سويت خد الرسا بوهلا كوالا كسي فاس جبواتو ذكر كان أرجع مسوات الجنة يزان تأكل خالد أكو ثواني ما نبر لذي لمسلمون سفر خالد نبر أسلم ودخل في دين الله وجهاد ولكن ما تعالى في رأي የሚገርሙ እንደዚህ ጀግና እንደዚህ ተዋጋ እንደዚህ ተፈለመ ይለም እቤቱ ነው ይሞት የሚገርሙ وهذا من كمال احسان الله يسع الله ولتاو يمنمدب ነው سبحانه ራፊ ተገባው ጌታችን ከሱ ሙሉ ለታው ስነ ወታአቲ ረህመቲ የጌታችን እዝነት ስፋት ይገልጽልናል የጌታችንን የእዝነት ስፋት የእዝነቱን መጠን ወታአቲ ረህመቲ የጌታችንን የእዝነቱን ስፋት ነው የሚገልጽልን የሚገልጽልን وهذا يي مكنياتهم جداي اندزاي تصفو مسلموتن اردو غلو فلتو فلتو سنت نجر ادنغو باتو تقاوتو باتو مقرشا لا اسلامن متصفو جيتاچن هذا من كمال احسان الله يا الله كفالا الله قوله توش يمجبال وسعة رحمته كأزمة الصفات المجبانة. فإن المسلم عند مسلم يقاتل في سبيل الله بع الله من جل يسلم الناس فيقتله الكافر. فإن المسلم عند مسلم يقاتل في سبيل الله بع الله من جل يسواق جهاد سواق في سلم يقجنا فيقتله الكافر كافر يجلوه. فيكرم الله المسلم الله عندك مسلم من يعرف الله فيكرم الله الله يعلق المسلم لمسلم بالشهادة شهادة يوفقه لا يموت المسلم عندنا ثم يمن الله الله عندنا يمتعدق الولثون ينجسال على ذلك الكافر فذا قدايب نبره القاتل قدايب نبره كافر لي عندنا إسلام يوفقهنا فيهديه للإسلام إسلام يوفقهنا فيدخل عن الجنة جنة جبال جميعا كل تايز الجنة جبال كل تايز. فإن المسلم عند مسلم يقاتل في سبيل الله بع الله من جل يواجه فيقتله الكافر كافر ويجرله المجمرة فيكرم الله الله من هذا القول يالك أول كبر يسد أول مالتنا المسلم مسلم كبر يسد أول يمن كبر مالتنا بالشهادة يسمع الناس يشهد الناس معرج يسد أول يعني كسد أبوها لا موت مالتنا ثم يمن الله عند جنا الله لثوني للجسال على ذلك الكافر القاتل قدائب نبرو كافر لي عند جنا الله للجسال من هذا القول فيهديه للإسلام إسلام يمروه وده إسلام اللي جبا توبتنا الله يسطعونا إسلام اللي قبل عليها دروه خاطر مسلمون شفت فيه نبرا السمي موت عليه وزوبة وحيد لي قلت في يوم القيامة الجنة خير قلان الجنة فيعيزوا جنة جبال جميعا قلت فهذا يهي نتكفت عمر عجيب اجي قبت أما سكراني سرعي سكراني نجد أهن لي هنا من العجب ملعانو بوش وأوباما عيسوك المسلم والمد ودنيا من نتنياهو فكني كفار فكني يهود إن العانهم والله سن تعلو كيف كاد الربو يسوي لجنة أفغانا من إيراتا حسانا كيف كاد الربو يسوي يوما من الأيام الله كو إسلام ستوصي وإن دي جناب إسلام لا يتعلمو هنا لا يعلم هذا ومن يعرف ومن يدري لا والله لا أحد يدري إن يكو خالدين يوقنوا إن سفيان إن أبو سفيان يوقنا شو كإسلام بها لا سلهنا كإسلام ده سفيات أسفتنا يفتأموس جرجت صحابان انجت انداس تقايزو يا سبحانه ليه اسلام انتك ادلو ونف جنة جبايهود ين امر بنبيه لا ينبرات وزاشة والله امر امر انقوان اسلامين امر كا امر لمن انتك فالدك هذا كا امر يلك يخطابه هي اسلام انتك ادلو لك نبرني هذا الله سؤال يني عباتي هيا كني يبلت اليس اسلم انه انه تنش فتفالك أنا إن دبمن ما نسمع كل محمد هاي ما نطيع جبال ولا ستفصل بتاع الرجل مثلاً كان يلي كأباك هي أسلم تكتب من ذي هنا الدار هذا أمر عجيب هي جت يا الله وضحكوا ضحك مع الساق مالك يكون من الأمور يكون هنا من الأمور المعجبة أسرى من الجنة التي تخرج أن بائرها التي لهنا جدة تخرج والآلة أن بائرها عنده كراء كعمسا يوت أبا على نجر لي يمنا برجو سميتنا نجر مالك ضحك مالك يكون يهنا من الأمور المعجبة أسرى من نجر التي تخرج عن ظائرها كهنيتها كعمسا يوت أبا على نجر من سكارك يهون ما نطبق أو نجر تكسط من نسك أو ساق عدل ما يتطبق نجر مالك يراسو أن ساقك وقام من يسك سلهون إنه بيهون نجر سلم يستقر يسارينا عند الناسك أسرى من نجر تكسط جاءت أبسك أنه نجلته يا الله فتعنك يجرمال بلن فجد جرن لألنا بك عبد عام راسي مدنك نجر مما اللبتي تقبنا أفكر راني نجر مالك التي معجب أفكر راني بهنا نجر يمنك فستستثنو ساق مالك ساق مالك من جنة وشبه عن الأشياء المعجب أفكر راني بهنا نجر لا يمن سطور أكسنا التي تخرجوا وتآل نجر عن نظائرها كعمسا يو وتآل نجر بيعي أبدأ أنه نجري هنا البلوي كسك على البلوي أبدأ أنه نجري وتقابلوا باقين أنه نجري فالسكسة بتاري من فلن سكارين هنا نجري مسوارين ايه راسي أسكت ايه راسي وتقالني ما يبال نجري على ما يتحدك هنا لك نجري والشاهد من الحديث كحديثين من ناقين ونجر إثبات الضحك تاب إن يبال النجر ترقابت على البنبي الحديث لله سبحانه لقيت أكثر وهو يهم مالك صفة من صفاتي صفة بارنة وضحك مالك بارنة من صفاتهم فعلية جرد طيب كهنا بحر وسطنا جرد طيب كنية عن قصة أبقونه بحر المجلس غارب ሁለት ሰዎች ይገዳደሉና ጀነት ሲገቡ ነው የተቃላነው የባሃቁ እንደማይርኩላን ይገኛል። ስለዚህ ከክስተት ጋር ከግዜ ጋር ተያይዞ የሚታይ የጌታችን ባህሪ ሲፈተን ምን ይያብለ ነው? ሲፈተን ሲኦልጂያ ነው። ሲፈተን ዳፊያ ማለት ከሱ ጋር የማይለይ ማለት ነው። አዛኝነት ህይወታን ህያውን ሀይነቱ የነካሰበት እንዛ ዳቱ ገና ተመስፋቴን ፈልያ ድርጅታው ዳህሪ ነው አለቲ ንስሊቱ ሐለ እምናረጋግጥለት ይሆነ አላማ ይልቁ ቢጀላሊ ከሌላ ሀያልነቱ ጋር በሚሄድ መልኩ እናረጋግጥለታለን። ወአዘመቱ ቢጀላሊ ወአዘመቲ ከክብሩ ጋርና ከሌላ ሀያልነቱ ጋር በሚሄድ መልኩ ንስሊቱ እናረጋግጥለታለን። ለይሰ አይደለም ፈደህ ከልመክሉቅ እንደ ፍጥረት አጣቅ አይደለም ንስሊቱ። ስለዚህ ማንኛውም እንደዛ አይነት ባህሪ ሲመጣ ምን አይነት መልስ ነው የምንሰጠው? ማአስበተሁ አው ማአጃበዲሂ ኢማሙና ማሊክ ኢማሙ ማሊክ የሰጡት መልስ አለ። ከይፈተዋ እስዋ ማለት አላህ ከአርሽ በላይ ነው ማለት ምን ማለት ነው? እንዴት ነው የጌታችን ከአርሽ በላይ አፍቆሃን ተብለው ሲጠየቁ ኢማሙ ማሊክ ምን ብለው ነው የመለሱት? አራቱም አይማት አላህ የት ነው ብለው ነው የሚያምኑት? ፈውቀል አርሽ ነው አይደል እንደዛ ብለው ነው የሚያምኑት። አራቱም አይማት ኢማሙ ማሊክ ምን ብለው ነበር የመለሱት? እንብሎ ለጠይቃችሁ አልስቲዋኡ معلوم ولكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. فلذي اهون ما هو كيف ضحك ربنا يجيتاكين لسا اندت نو بتبال او كيف ضحك دستون خاط اندت نو بتبال لماذا تجي الضحك معلوم ضحك ساق مالك يتوقع العربية وساق مالك نو ولكيف جنون يتولت اندون ساقو مجهول والايمان به ما من دبر التواجب منه صحبه الله منه بتال نبي ما منه بتال والسؤال عنه بدعة عارمهم ايوه من دبر متاقل الله ساند نقل كيف يونه بدعة منه متأيك انجي يتاكيني سقال فلو عندي سوى بتأيك انت بيرو عنه انجي سنبا تأيك اندات لك كيف يونه كتأيك هين الرحمن على الأرش الصوى لن سالة الله يخنو سبلا بتتأيك سسامة بله من اللي سعلب نبي يوم تأيك وات اياك ومن تتأيك الله الله يخنو بله በተጠየቀም ካርሽ በላይ ነው ብለህ መመለስ አለብህ። ነብዩ ለነብዩ መልሳለችና ወላኪን እንዴት ነው ካርሽ በላይ አቋም ተቀምጧል ቁማል ተኝቷል እንዴት ነው? ከየትኛውም ከተጠየቀ ነው ቢዳ አመጥለው ጥያቄው ሳይሆን ቢዳው የጥያቄው ከይፍያ ወይንም ደግሞ እንዴት ነው አስተሳሰቡ ከተባለ እንዴት ነው ደስታው ከተባለ እንዴት ነው ሲዋው ከተባለ ይዛን ይችላል አዳብላችሁ ተከራማለ ካርሽ ተላበረካ